هذا نرجع لموضوع خصوصا مثلا البيارة. لو أجى رجل تاجر وتضمن هاي البيارة بعد ما شاف الثمن، لكن لو بعد ما اشترى ودفع ولكن انتهى المدة مشان يقطف هذا الثمر، من ضرب الثمر هذا كله على مين هذا أستاذ؟ لا أثمر جيد. لا هو يعني لما اشترى كان ناضج الثمر، لكن تعرف كثير من التجار مثلا البيارات هاي ما بينزلوها كل مرة واحدة، ممكن يصير يأخذ على هو السوق فانضربت معه طبعا في مجال. وين ضربت؟ شو تقصد يعني ضربت؟ يعني جاء عليها مرض. المرض؟ لا سعرها لا. الحديث الصحيحة نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. قبل بدو صلاحه. والضمان هذا ما بيجوز إلا بعد أمان الفساد. سلامة. أيوة. إلا بعد أمان ضمان سلامة الثمر الذي اشتري. إذا اشتري قبل ضمان الفساد ثم أصيب الثمر فالخسارة ترجع إلى البائع. أنا في أحاديث صحيحة في ذلك ويعبر عن هذه الصورة بعبارة وضع الجوائح. الجوائح جمع جائحة، والجائحة هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.